النهاردة ورد من المستمع شحاتة محمد شحاتة المقيم في مساكن الورديان الشعبية القديمة بلوك رقم 4 مدخل 1 شقة 188 خلف نقطة شرطة الورديان حي غرب محافظة الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالمحافظة، بيقول فيها: الشركة المسؤولة عن النظافة في شوارع اسكندرية بتهتم بس بالشوارع الرئيسية، لكن الشوارع الداخلية، الشوارع البعيدة عن العين يعني، ما بيسألوش فيها. سكان الشوارع البعيدة عن العين بيعانوا مر المعاناة من أكوام الزبالة اللي في كل مكان، واللي زاد وغطى بقى إن أهالي المساكن الشعبية في منطقة الرهاوي والشوارع الداخلية في الورديان حي غرب اسكندرية، وهي شوارع الرهاوي والمعاون والزرافة وابن مرشد ونور الظلام، فوجئنا بسحب عمال شركة النظافة منهم كلهم لشارع الماكس. ده تنظيم للعمل يا مواطن، احنا عارفين شغلنا كويس، مش مستنين حد يقول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. طب لما انتوا عارفين شغلكم ومش عارفين ان الزبالة متكومة اكوام اكوام بقالها كام يوم في الشوارع اللي سحبتوا منها العمال؟ يا سلام، واحنا يعني اخدناهم وصفرناهم نفسحهم؟ لا يا اخويا، احنا اخدناهم عشان في شغل في حتة تانية. ايوه حتة تانية، مكان طبعا الواجهة امام المسؤولين، لكن الشوارع اللي جوه مش مهم. خلي بالك كلامك كده في اتهام مش مريح، وانا مش هسكت. صبحي يا صبحي، اعمل لي شاي بالنعناع بسرعة. واشرب حضرته الشاي يا ابو نعناع، واحنا اعصابنا تتحرق والزبالة بتسبب روايح كريهة وحشرات، ده غير منظرها وغير انها بتعوق الحركة. تعبنا من عدم الاهتمام في الوقت اللي بنقول فيه النظافة مهمة منعا لنشر الميكروبات والفيروسات. يا ريت يا سادة يا مسؤولين في محافظة اسكندرية شوية اهتمام وتوزيع مناسب لعمال النظافة. ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان